بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد من الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكمال خلقته وجمال صورته وبهاء طلعته، وحباه الله سبحانه بجسم معتدل الخلق متناسق الأعضاء، فكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته أكمل الصور وأتمها وأجملها. وفيما يلي وصف لخلقه صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، متفق عليه. قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، بيان لطوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ربعة أي متوسط بين الطويل البائن أي المفرط في الطول وبين القصير الذي اجتمع جسمه قصرا. وكان صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب منه إلى القصر، كما جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات. ولذا وصفه أنس رضي الله عنه هنا بأنه ليس بالطويل البائن، ولم يذكر وصفا مقابلا في القصر، لأنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب. وقوله البائن قيل هو من بان يبين بيانا إذا ظهر، وقيل من بان يبون بونا إذا بعد، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج بطوله عن حد الاعتدال. وقوله ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم بيان للونه صلى الله عليه وسلم، يقال أبيض أمهق إذا كان بياضه بياضا خالصا لا يخالطه سمرة ولا حمرة ولا غير ذلك، والآدم هو الأسمر، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ليس بالشديد البياض ولا هو أيضا بالأسمر، وإنما لونه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض الأحاديث بياض مشرب بحمرة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بيان لصفة شعره صلى الله عليه وسلم، وأنه وسط ليس بالجعد القطط وهو الشديد التثني والجعودة المتداخل بعضه في بعض المتلوي بعضه على بعض لجعودته، ولا بالسبط وهو الشعر المسترسل، وإنما هو وسط بين ذلك. وقوله بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة أي أنه صلى الله عليه وسلم نبئ عندما أتم من العمر 40 سنة. وقوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة 10 سنين بعد البعثة، وقد جاء في بعض الروايات 13 سنة، وهي المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة، فهو بعث عليه الصلاة والسلام على رأس 40، وهاجر بعد أن أكمل 13 سنة نبيا. ويحمل قول من قال 10 سنين على مدة إظهار النبوة، فإنه لما بعث استخفى 3 سنين. وأوضح من هذا أن يحمل قول من قال 10 سنين على ما كان بعد نزول المدثر وأمره بالإنذار، ومن قال 13 سنة أضاف إليها 3 سنوات التي كانت قبل الأمر بالإنذار، أو أن الراوي ألغى الكسر. وقوله وبالمدينة 10 سنين أي أقام بعد الهجرة بالمدينة 10 سنين، وقوله صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، الثابت أن الله تعالى توفاه على رأس 63 سنة، فتحمل هذه الرواية على إلغاء الكسر. وقوله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء أي أن الشيب في لحيته صلى الله عليه وسلم وفي رأسه كان قليلا بحيث لا يصل إلى 20 شعرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ، أخرجه الترمذي في جامعه. قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وسيأتي في بعض الروايات مربوعا، وهما بمعنى واحد، والمراد بهما المتوسط في القامة، وقد وضحه بقوله ليس بالطويل ولا بالقصير أي وسط بينهما. وقوله حسن الجسم أي أن الله سبحانه وتعالى من عليه بجسم معتدل في الخلق متناسق الأعضاء، فجسمه صلى الله عليه وسلم حسن وأعضاؤه متناسقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله صلى الله عليه وسلم. وقوله كان شعره ليس بجعد ولا سبط أي أن شعره صلى الله عليه وسلم وسط، وقد مرت هذه الجملة في الحديث الذي قبله. وقوله أسمر اللون وقد مر في حديث أنس السابق أنه صلى الله عليه وسلم لا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، والآدم الأسمر، وهنا وصفه بأنه أسمر اللون، ولهذا يرى بعض أهل العلم عدم ثبوت هذه اللفظة، فقد تفرد بها حميد عن أنس وخالفه غيره من الرواة، فقالوا أزهر اللون بدلا أسمر اللون. ومن أهل العلم من حمل ذلك على أن المراد بالسمرة الحمرة الخفيفة التي أشرب بها بياضه صلى الله عليه وسلم، فكان بياضا مشربا بشيء من الحمرة. وقوله إذا مشى يتكفأ أي أنه إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنما ينزل من منحدر، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، فهذه صفة مشيته صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، متفق عليه. وفي رواية أخرى قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، متفق عليه. قوله رضي الله عنه رجلا مربوعا هو نظير قول أنس رضي الله عنه في الحديث المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، والربعة والمربوع هو متوسط القامة، فليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو وسط، وهذا كله على وجه التقريب، وإلا فهناك نصوص دلت على أنه صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب منه إلى القصر. وقوله بعيد ما بين المنكبين، بعيد تروى مكبرة ومصغرة، بعيد وبعيد، والمنكب هو مجمع العضد والكتف، فقوله ما بين المنكبين أي الأيمن والأيسر، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان عريض أعلى الظهر. وقوله عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، الشعر بحسب طوله له ثلاث صفات: الجمة والوفرة واللمة بكسر اللام، وكلها تأتي في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة على خلاف في ذلك: الوفرة ما نزل إلى شحمة الأذن، وشحمة الأذن هو الجزء اللين المتدلي من الأذن الذي يوضع فيه القرط بالنسبة للمرأة، واللمة ما جاوز شحمة الأذن سواء وصل إلى المنكبين أو لا، والجمة ما ضرب المنكبين. فقوله عظيم الجمة إلى شحمة أذني، المراد بالجمة هنا الشعر، أي عظيم الشعر إلى شحمة الأذن، وإلا فإن الشعر الذي ينزل إلى شحمة الأذن يقال له الوفرة. وقوله عليه حلة حمراء، الحلة لا تطلق إلا على اللباس إذا كان مكونا من قطعتين مثل الإزار والرداء. وقيل في سبب تسميته بذلك أن أحدهما حل على الآخر، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس المياثر الحمر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، متفق عليه. وقد قال بعض أهل العلم في التوفيق بين لبسه صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء وبين النهي عن المياثر الحمر بأن النهي إنما هو عن الأحمر الخالص، أما إذا لم يكن أحمر خالصا بل خالطه لون آخر مثل البياض أو السواد أو نحو ذلك فهذا لا ينهى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. وقوله ما رأيت شيئا قط أحسن منه، لم يقل رضي الله عنه ما رأيت إنسانا، بل قال ما رأيت شيئا ليعم جميع الأشياء التي رآها بما في ذلك القمر والشمس وغيرهما من الأشياء الجميلة. وقوله قط أي دائما وباستمرار في جميع الأشياء التي رآها وشاهدها، وهذا فيه كمال خلقته وجمال صورته وبهاء طلعته صلى الله عليه وسلم، وما حباه الله عز وجل به من الحسن والجمال. فهذا البراء رضي الله عنه يقول ما رأيت شيئا قط أحسن منه، فآتاه الله عز وجل حسنا وجمالا وبهاء فاق ما يرى من الأشياء الجميلة. وفي هذا كما سبق كمال خلقته وجمال صورته وبهاء طلعته صلى الله عليه وسلم، وما حباه الله عز وجل به من الحسن والجمال. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.